الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد السلام بن المرجس، طيب خذ البتاع، قال فضل الأنصار رضي الله عن الصحابة جميعا. فضل الأنصار، الأنصار لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم ذكر الأنصار فقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لاحظ ولا يجدون، يعني الله عز وجل ينفي عنهم أن في صدورهم حاجة، وحاجة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ليس في صدورهم أي شيء. هذا من أكبر الثناء على الأنصار رضي الله عنهم. الآية يعني جميلة جدا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني يحب الذي يهاجر إيه؟ يهاجر إليهم. تجد كثير من الناس الآن مثلا ممكن يكون عنده غضاضة في إقبال أحد إيه؟ إقبال أحد من إخوانه عليه، لكن هذا يحب أن إيه؟ أن يهاجروا عليهم. هم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لو كانت لهم حاجة في هذا يحتاجونه، لكن يؤثرونه على إيه؟ على أنفسهم ويعطونه لإيه؟ لأخيهم هذا المهاجر. والإيثار في أمور الدنيا بقصد القربة طاعة، والإيثار في القربات لا يصح. فرق بين الإيثار في الدنيا والإيثار في الآخرة. أن تؤثر، الإيثار هو التفضيل، واضح؟ فالتفضيل والإيثار في أمور الدنيا هذا ممدوح فاعله، مدح الله فاعله. يعني مثلا نريد أن نذهب فنشتري شيء مثلا، واضح؟ فأنا مثلا وراءك، فأنت بتقول لا طيب تعال تفضل قدامي، مع أن هذا دوري أنا شراء أي شيء، مفهوم؟ هذا دوري أنا، لكن أنت وراي، أو أنت شايف مثلا رجل مثلا كبير يقف في الطابور، فبتقول له طب تعال تفضل قدامي من حاجة، تعال تفضل مكاني. هذا إيثار ولا لا؟ هذا إيثار، مفهوم؟ هذا ممدوح في أمور الدنيا. هناك مثلا أنت بتأكل أمامك طعام، فأنت تحب مثلا هذا الطعام، هذا النوع من الطعام تحبه، واضح؟ ولكن قلت لأخيك تفضل خذ الأكل ده، تفضل هذا الطعام، مفهوم؟ طب وهات اللي معك، مع أنك تحب إيه؟ هذا الطعام. هذا اسمه إيثار، هذا خلق جميل جدا، خلق جميل، مفهوم؟ أمامك مثلا طعام عشاء، فصاحب البيت مثلا راح حاطط مثلا أكل كتير ولحمة ومدة كل واحد نايبه، لكن أنت إيه ما شاء الله بتحب البتاع ده، لكن قدامك مثلا واحد يعني لم يعطى شيء كويس، فقلت لو خذ يا فلان جزاك الله خير، طيب هدا اللي عندك ده، هذا اسمه ايه؟ إيثار، واضح؟ رجل مثلا ذهب ليشتري شيء من مثلا اي مكان من امور الدنيا، ففيه مثلا كيلو او اثنين او ثلاثة، خلاص، فبتقول له طيب خلاص اتفضل والله انا هشتري من المحل الثاني، اتفضل ده، فجزاك الله خير، مفهوم؟ هذا اسمه ايه؟ الإيثار. إذن هذا تفضيل في الدنيا، فالإيثار في أمور الدنيا ممدوح، الإيثار في أمور الآخرة مذموم. يعني إذا كان مثلا أنت في الصف الأول وفي الصف الثاني شيخ، مفهوم؟ لا تقل له تفضل، ما يصحش والله أن أنا أقف في الصف الأول وأنت في الصف الثاني، هذه غفلة. ليه فعل هذا؟ إنسان غافل. لما؟ لأنه لا يصح في أمور الآخرة أن تقدم أحد عليه أبدا، ولو كان أباك، إن شاء الله لو أبوك وراك في الصف الثاني لا تجعله في الصف الأول، لما؟ لأن هناك مدحة في الصف الأول، فالإيثار في أمور القربات والطاعات مذموم لا يصح، مفهوم؟ انظر مثلا جابر بن عبد الله وابنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام خارج إلى غزوة أحد، ما الذي وقع؟ فقال له: يا بني اجلس مع إخوانك. كان له من الأخوال 9، فقال: يا أبت إني أريد أن أخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا بني لو كانت غير الجنة لكنت أعطيتك إياه. لا، دي جنة، ما أستطيع، ما أقدرش أقول لك أنت ابني وحبيبي طب روح. في أمور الآخرة لا يصح فيها الإيه؟ لا يصح فيها الإثار. والله لو وراك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصف الثاني وانت في الصف الأول لا تؤثره على نفسك أبدا، مفهوم؟ لما؟ الإثار في أمور الآخرة مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في الأذان والإقامة وما في الصف الأول لاستهموا عليه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، رواه مسلم. فلاحظ هنا إن لو لم يجد أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، إذن هذا أجرها إيه؟ أجرها عظيم. وإبهام الأجر دليل على عظم الجزاء. إذا أبهم الأجر في القرآن والسنة فهذا دليل على إن الأجر عظيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن الذين يقيمون الليل لم يوضع لهم إيه؟ أجر. لم يوضع لهم أجر. الذين يقيمون الليل لا يوضع لهم إيه؟ ما وضع لهم أجر، مفهوم؟ إذن إخفاء الأجر دليل على عظم الجزاء. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما ذكرش أجري برضه، صحيح؟ فإخفاء الأجر دليل على عظم الجزاء، هذه قاعدة علماء التفسير يذكرونها. إخفاء الأجر دليل على عظم الجزاء. يعني منكم مثلا جزاء الحسنة مثلها، هذا له 10 أمثالها، لكن إذا أخفي الأجر في موطن هذا دليل على أن الأجر عظيم، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الإثار في أمور الدنيا جائز ممدوح، ليس جائزا فقط إنما مستحب ممدوح. أما الإيثار في أمور الآخرة هذا مذموم، واضح؟ فلا تؤثر أحدا على نفسك في أمر الآخرة، واضح الكلام؟ فإذا كان هناك أذان وأنت جئت مثلا لتؤذن ثم جاء رجل فأنت رأيته مثلا رجلا كبير تقول له تفضل عمشي تفضل أذن، لا والله، فأنت بتفتكر إن ده ورع يعني وإيه واحترام يعني، هذه غفلة منك. يقول لك بس عشان إحنا طبعا ليس منا من لم يوقر كبيرنا، هذا استدلال في غير الموطن. نعم أوقره، لكن في أمور الآخرة لا أؤثر أحدا في أمور الإيه الآخرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وسابقوا، واضح الكلام؟ سابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن هذه منافسة، مفهوم هذا الكلام؟ إذن لا أؤثر إيه على أحد في أمر الآخرة، واضح الكلام؟ أنت مثلا عندك دراجة، معك عجلة، فواحد بيقول لك أنتوا الاثنين رايحين درس، يقول لك بالله عليك دين العجلة بتاعتك وجزاك الله خير النهاردة عشان أروح المحاضرة وربنا إن شاء الله يكتب لك الأجر، تقول له طب خذ اتفضل. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا استدلال في غير موضع. كله نعم جزاك الله خيرا لكن والله هذه في أمور الآخرة ولا أؤثر أحد عليه، وأنت إن شاء الله لو جلست برضه تاخذ أجر النية، مفهوم هذا الكلام؟ فيش حد بقى يقول جزاك الله خير سرني في أمور الدنيا وهات كوباية ال... وفي مكان واضح يا جماعة. قال هنا قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي من يقي الشح الذي في نفسه فهذا من المفلحين. الشح الحرص كلمة أعم من البخل كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالشح هو الحرص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي قال إذا رأيتم شحا مطاعا شحا مطاعا صار حرص نفسه هو الذي هو يطيع حرص نفسه في كل شيء. لكن ومن يوق شح نفسه يعني يجعل بينه وبين الشح وقاية فأولئك هم المفلحون. فماذا؟ لكن إذا كان الحرص هذا في أمور إيه؟ في أمور الدنيا. أما إذا كان الحرص على أمور الآخرة فهذا هو هذا هو الممدوح. لذلك بعض الناس يقول لك مثلا اصبر يا عم الشيخ الصبر إن الله مع الصابرين. ما هو صحيح إن الله مع الصابرين لكن أيضا وفي أمور الآخرة قال وسارعوا. صحيح. ثم ذكر تعالى حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا أن يكون في قلبك غل وحقد وحسد لأخيك المؤمن الذي على السنة هذا لا يجوز هذا حرام. دب إليكم داء الأمم قبلكم وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه الإيه؟ الحسد. واضح. هذا الحسد أول معصية كما يقول ابن القيم حينما حسد من إبليس آدم حينما أمر الله عز وجل أن تسجد له الملائكة. فالحسد هذا أساس كل شر أساس كل شر فهم. إنما يكون لك الغبطة ولكن لا يجوز عندك الحسد لأن هذا من أكبر أمراض القلوب عياذا بالله. أن تحسد فلان على ما أتاه الله من فضله وتحسده وأن تسأل الله أن يزيل هذه النعمة منه وتدعو أن يزيل هذه النعمة منه وكلما نمت تدعو عليه أن يزيل هذه النعمة منه وتكرهه وتبغضه مع أنه رجل من أهل السنة هذا حرام عليك هذا لا يجوز. مفهوم؟ قال ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه هذا أيضا ثناء على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال للشيعة هذا الكلام يقال للعلمانيين الآن الذين يسبون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. الله عز وجل يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. سؤال أهو ثناء أم ذم؟ مفهوم؟ يقول تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا ثناء أم ذم؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهم هذه مهمة جدا أن تكون هناك رحمة بيننا بين الأخ وأخيه بين أصحاب المنهج مع بعضهم البعض أن يكون بينهم تراحم وأن يكون هناك خضوع مع بعضهم البعض. لاحظ الآية أذلة على المؤمنين. واضح. أن إذا تكلم مع أخيه أن يخفض معه الصوت وأن يتلطف معهم في الكلام، واضح؟ لذلك قال الحسن: حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه وكلام لين. حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه. طلاقة وجه يعني أنت تباشر فيه، تتباشر في أمري في وجه أخيك، لا تلقاه كذا بوجه إيه؟ عبوس كده، كلما لقيته كده وأنت وجهك عبوس، وجه هذا غير صحيح. أخاك على المنهج معك وعلى السنة معك، ويلقى من الفتن ما يلقى، وصابر، هذا حبه طاعة، هذا حبه واجب. لماذا؟ لأنك تحب الطاعات التي فيه، تحب السنة التي يتبعها، مفهوم؟ فلماذا تلقاه بوجه عبوس؟ لماذا تتكلم معه بعلو صوت وبكبر واوى؟ لماذا تتكلم معه بهذه الأمور؟ إنما ينبغي أن تكون رحيما مع أخيك. لذلك الصحابة التابعون كان إذا لقي الرجل أخاه يقول: كيف حالك يا أنا؟ كيف حالك يا أنا؟ يعني أنا وأنت إيه؟ واحد، لأنهم على منهج واحد، يتبعون نبيا واحد، قرآن واحد، على صراط واحد، مفهوم؟ فيخاف بعضهم على بعض، يحب بعضهم بعضا، يساند بعضهم بعضا، مفهوم هذه الأمور؟ فهذا حسن من حسن الخلق، طلاقة وجه وكلام لين، أن يكون الكلام لين مع أخيك، لا تغلظ له في إيه؟ في الكلام. لماذا تغلظ لأخيك في الكلام؟ لماذا تقف معه بغلظة؟ تتكلم معه بغلظة، نظرة الوجه بغلظة، وجهك أمامه بغلظة، مفهوم؟ هذا لا يصح، لا يجوز. قال: رحماء بينهم. فإذا كنت نقول، إذا كنا نقول باتباع منهج السلف الصالح، فإنما ينبغي أن يكون هذا هو منهج السلف الصالح، رحماء إيه؟ رحماء بينهم، مفهوم هذا؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم، السمة هي العلامة، لا يقال سيماهم في وجوههم يعني علامة الصلاة، هذا غير صحيح. السمة العلامة، سيماهم في وجوههم يعني على وجوههم الطاعة، أثر الطاعة، أثر الاتباع، ترى في وجوههم إيه؟ أثر الاتباع. مش معنى علامة الإيه؟ علامة الصلاة للجماعة، كل واحد يحط لي فحماية على دماغه يقول لك فلان بيصلي، لا، ليس هذه هي العلامة، لأن السمة من الاسم، يعني اسمك كذا. لماذا يسمى اسمك؟ الاسم هو علامة على الشخص، يقال فلان، من فلان؟ فلان زيد، خلاص أنا عرفت من زيد، لأن اسمه صار إيه؟ علامة عليه. فسماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني من أثر الخضوع والذل لله عز وجل والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا التفسير أعم. فتجد في كل هذا إيه؟ سماهم في وجوههم من أثر السجود. نضر الله امرأ كما عند ابن حبان: سمع مقالتي، قال ابن حبان: فأنا أشهد لأهل الحديث أن وجوههم ناضرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ دعا لهم بماذا؟ بنضرة إيه؟ بنضرة الوجه. لما؟ لأنهم يحدثون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون كلامهم، مفهوم هذا؟ لكن ليس السمة التي يفهمها كثير من الناس، يقول لك سماهم في وجوههم اللي هي إيه؟ علامة الصلاة، هذا غير صحيح. قال: سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله عز وجل هنا شبههم بماذا؟ شبههم بمن؟ عندي فلاح وعندي زرع، يسمى الفلاح كافرا لأنه يكفر الزرع، يعني يغطيه، لأن الكفر من التغطية. واحد بعض الناس طلع على المنبر قال: والفلاح كافر، لأن الله عز وجل قال، ها، وراح ساق الايه الآية: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، قوي، فاستوى على سوقه يعجب من؟ الزراع، ليغيظ بهم الكفار فبيقول لك الفلاح مين؟ كافر. ضلال مبين نعوذ بالله. الإمام مالك احتج بهذه الآية على كفر من؟ على كفر من أبغض الصحابة. قال هذه علامة حكم الله على كل من أبغض جنس الصحابة بالكفر، لأنه قال ليغيظ بهم، ليغيظ بهم الكفار. فكل من اغتاظ من جنس الصحابة يكون كافرا، يكون ماذا؟ كافرا. والإمام أحمد رحمه الله أيضا احتج بهذه الآية كما في السنة للخلال على كفر من، على كفر من سب جنس، جنس الصحابة. من سب عائشة وحدها يكون كافرا عياذا بالله، لأنه يكون مكذب للقرآن. من سب أبو بكر، من سب أبو بكر وحده يكون كافرا، لأنه يكون مكذب للقرآن، إذ أن الله سماه صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. صحيح. وباتفاق الفرق عاد الشيعة يقولون بأن صاحبه من؟ هو أبو بكر في القرآن، لأن هذا معلوم حتى عند اليهود والنصارى يعلمون هذا، أن الذي هاجر معه من، وهذا أمر متواتر يعلمه الصغير قبل الكبير. سأل الأطفال الصغار في الكتاتيب من الذي هاجر مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لك أبو بكر. فسماه الله إيه؟ صاحبا له، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فأنزل سكينته على الذين أمنوا، سورة الفتح من سورة التوبة. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة الله ما قال وجعل كلمة الله العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ما قال وجعل كلمة الله العليا، لأن كلمة الله عليا دائما. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، الجعل هنا كوني أم شرعي؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كوني؟ كوني؟ كلمة الذين كفروا الآن في البلاد، تجد من الذي يمسك باقتصاد العالم؟ اليهود. صحيح ولا لا؟ فصارت كلمتهم ايه؟ عليا. مفهوم هذا؟ كلمتهم تمضي على، تمضي على الدول. صحيح ولا لا؟ فصارت كلمتهم لها عليا. اذن الجعل هنا شرعي، الجعل هنا ايه؟ شرعي. ايه الجعل الشرعي؟ ايه الذي يريد الله ويحبه. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يحب الله ان تجعل كلمة الذين كفروا السفلى بردك عليهم وبردك على مخالفتهم. صحيح. لكن قد تكون ايه؟ تقاعليا، ان يمضي عليك، يمضي عليك الكلام، وان خالفت يقطع رأسك مثلا. لكن لو كانت كونا، واضح، لو كانت كونا لصارت ايه؟ دائما هكذا، لا تتخلف ابدا. لكن في بعض الاحيان تكون كلمتهم ايه؟ كلمتهم عليا، تكون الكلمه لهم افعل هذا ولا تفعل هذا، يقول هذا ولا تقول هذا، يتكلم هذا ويسكت هذا، فتكون في بعض الاحيان كلمتهم عليا. فلو كانت جعل الكوني لكانت كلمتهم دائما هي السفلى، لكن لما كان الجعل هنا شرعي فقد يتخلف الأمر. التتريين ماذا فعلوا في المسلمين؟ قتلوا 2 مليون. صحيح. فكانت كلمتهم ايه؟ عليا آنذاك. ثم بعد ذلك كانت كلمة الله ايه؟ عليهم، فكان الجند المسلم هم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. صحيح ولا لا؟ فقتلهم قطز. مفهوم ولا لا؟ إذن الجعل هنا إيه؟ جعل شرع. كمثل مثلا الذي جعل البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد. جعل البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلائد. الهدي هنا الجعل هنا ايه؟ جعل شرعي. جعل شرعي. قال ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك في حكم من أبغض الصحابة، قال الإمام مالك رحمه الله: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. يبقى تلاحظ هنا ولا تعرف أنهم في لحن القول. تجد الآن شوف معاوية وانظر إلى فلان الأسيم يذكر أسماء صحابة بأسمائهم، فلان المجرم، فلان هذا كيف يفعل، سب الصحابة إيه؟ علنا هكذا. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ثم قال هنا: تفاضل الصحابة. إذن الصحابة عندنا في عقيدة أهل السنة يتفاضلون، صحيح؟ وقال تعالى في الصحابة مبينا فضيلة من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، وكل من المنفقين قبل الفتح وبعده وعد الله الجنة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني لا يستوي هذا على ذاك، من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي مثل من أسلم بعد الفتح. فرق كبير، فهم؟ لأن الذي كان قبل الفتح رأى العذاب الذي في مكة ورأى التعب والشقاء ورأى من الأمرين كما يقال، رأى أمورا ليس للجبال وسعها، فهذا لا يكون مثل من دخل بعد إيه؟ بعد القوة وبعد الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، واضح الكلام؟ قال: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. يعني أولئك من؟ أولئك الذين آمنوا وأسلموا قبل الفتح. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى أي الجنة، والله بما تعملون خبير. قال: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. هذا في النهي عن السب. في الباب الذي قبله أيضا في مسألة التفاضل، أن الذي استقر عليه أهل السنة أن الخلفاء الأربعة مرتبتهم في الخلافة كمرتبتهم في الفضل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال شيخ الإسلام تيمية: وهذا استقر عليه أهل السنة، لأن هذا كان هناك خلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، فبعضهم يقول بأن علي أفضل من عثمان، لكن الذي يقول هذا لا يقول بأن علي أفضل من عثمان فيكون أيضا في الخلافة، لا، اتفاق أهل السنة على أنهم في الخلافة هكذا: أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا لا يخالف فيه إلا أهل البدع، مفهوم؟ لكن في التفضيل هذا حكم إيه؟ هذا حكم ثاني. فكان سفيان الثوري يقول بأن علي أفضل من عثمان، مفهوم؟ كما أنك لا تفهم من هذا أن سفيان يقول بهذا أيضا في الخلافة، هذا غير صحيح. سفيان إنما يتكلم في أمر التفضيل، ثم قال شيخ الإسلام تيمية: فاستقر الأمر بعد ذلك على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. واضح؟ ثم قال: ولا يضلل ولا يبدع من يقول في هذا، يعني من يقول بالتفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي لا يضلل في هذا. لكن كلمة لا يضلل هذه من عند ابن تيمية، لا تظن أنه لا يضلل يعني لم يضلل أحد من أهل السنة، لا، الإمام أحمد له كلام شديد في هذه المسألة. قال: من قدم علي على عثمان أي في التفضيل فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني كأنه إيه؟ احتقر المهاجرين والأنصار، لأنهم كلهم فضلوا عثمان على علي. واضح الكلام؟ وأحمد كان يقول كلاما شديد، تجد هذا في التفضيل في الصحابة في كتاب السنة للخلال. فاستقر الأمر على تفضيلهم، مرتبتهم في التفضيل كمرتبتهم في الخلافة. واضح؟ قال: وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وفي لفظ لمسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني لم يبلغ المد، لو أنك أنفقت مثل جبل أحد ذهب لن يبلغ مثل ما ينفق أحد الصحابة إيه؟ مد، يعني على قدر يده مثلا، لو أنك أنفقت هذا الجبل من الذهب وجاء مثلا صحابي وأنفق مثل إيه؟ مثل الكف، هذا الجبل الذي أنفقته لا يكون مثل ما فعله الصحابة رضي الله عنه، لشدة ماذا؟ لشدة اتباعهم وحبهم أكثر، واتباع أكثر وإخلاص أكثر. فهم هذا؟ لذا أنس، سئل أنس رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق وغيره، قيل لأنس: أترى ما نحن عليه أم ما كان عليه أصحاب رسول الله، يعني من العبادة والطاعة، يعني في المسابقة هم يريدون إيه؟ المنافسة في الطاعة. مفهوم؟ أترى ما نحن عليه أم ما كان عليه صحابة رسول الله، يعني إحنا بنصلي أكثر وبنفعل أكثر وبنقرأ أكثر أم الصحابة؟ لا يقولون هذا ازدراء، حاشا لله، إنما يريدون إيه؟ أن ينافسونهم. فقال أنس: قال: أنتم تفعلون أكثر، ولكنهم يقومون بالآخرة أكثر. يعني ممكن أنت بتفعلوا بتصلوا أكثر وبتعملوا أكثر وبتقرأوا أكثر، لكن كانوا هم أرغب في الآخرة إيه؟ أكثر منكم. يبقى الفارق الأمر إيه؟ أمر القلوب، واضح، وأمر الاتباع. قال: والمد ربع الصاع، والنصيف نصف المد، والمعنى ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم ولا نصيف. وفي الصحيحين أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. خير الناس قرني، لا تظن وتفهم على عرفك أنت القرن هنا يعني المئة عام، لا، القرن إنما يكون بالجيل، يعني خير الجيل جيلي أنا، أي ما كان عليه الصحابة، لا تظن أن القرن مئة عام، لا، لكن ما كان فيه الأكثر يكون هو الجيل، يعني مثلا وإن كان في الجيل تابعين ولكن الأكثر هم الصحابة، أيضا جيل الصحابة، فهو الجيل الأول، وإن كان فيهم تابعين ولكن العبرة بالأكثرية بالأغلبية هنا، فالأكثرون هنا الصحابة، فيسمى أيضا ما زال القرن، ما زال هو القرن الأول. فإذا كان في النقصان وكان التابعون هم الأكثر مع أن فيهم صحابة ولكن قليلون رضوان الله عليهم، فيسمى بالجيل، يسمى بالقرن الثاني. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، ليس العبرة، ليس العبرة بالجيل، وإنما العبرة بما وجد ومن اتبع في هذا الوقت. يعني مثلا خير الناس قرني، ما هو وجد في هذا القرن الذي قال اعدل يا محمد، أيكون فيه خيرية؟ وجد في هذا القرن الذين قالوا بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، أيدخلوا تحت الخيرية؟ لا، وإنما المقصود بالقرن هم من؟ أي من اتبعوا. إذن المقصود بأمر إيه؟ بأمر الاتباع، إذن هم الخيرية. ثم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. واضح هذا؟ قال وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي قال آية، أي علامة، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لاحظ هنا، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض من؟ بغض الأنصار. طيب آية النفاق إذن الذي يعلم منه أنه يبغض مثلا الأنصار، هذا يكون إيه؟ يكون نفاقا، وقد يكون النفاق نفاق أكبر إذا كان النفاق هنا، وإذا كان البغض لما يحملونه من دين. فإذا أبغض هؤلاء الأنصار، هؤلاء المهاجرون، فيبغضهم ويقدح فيهم، أنت تقدح فيما يحملونه من الدين. من الذي بلغنا السنة؟ ومن الذي بلغنا الكتاب؟ الذي بلغنا هم المهاجرون وهم الأنصار. فحينما تقدح فيهم، أنت أصلا تقدح في الكتاب والسنة. واضح؟ أنا مثلا أريدك أن أريد أن أنفرك من أن تأخذ من فلان علم. واضح؟ فتجد إيه؟ يقدح في مين؟ فلان هذا، هذا مبتدع، هذا كذا. طيب هو يريد أن ينفر من هذا الشخص، لما يحمله من علم، يريد أن يضلل الناس، فينفر الناس إيه؟ عنه بهذا الكلام. فأنت حينما تقدح في الصحابة، أنت تنفر بما يحملونه من دين. واضح؟ لذلك راجع كلام الإمام مالك. وفيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي قال عليه الصلاة والسلام قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وهذا فيه دليل لصفة المحبة وصفة البغض لله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. ثم قال هنا فضل أهل بدر. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب بن أبي بلتعة إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ومعنى اعملوا ما شئتم هنا، هذا ليس الايه، هذا ليس لك ان تفعل بكل شيء، لك ان تعصي ولك أن... لا، ليس معنى اعملوا ما شئتم هنا، وانما كمثل قوله تعالى في الحديث القدسي فليعلم عبدي ان له رب ياخذ بالذنب ويغفر فليفعل عبدي ما يشاء. ليس معنى فليفعل ما يشاء انه يمضي في الارض فسادا، وإنما هذه صيغة ترجي وقرب ومحبة، وليس صيغة إيه؟ أن تفعل ما تشاء، كمثل مثلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ما معنى اعملوا ما شئتم؟ اعملوا ما شئتم هنا في سياق التهديد وفي سياق الزجر، مفهوم هذا؟ لذلك الكلام يفهم بالسابق واللاحق، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا يعذب في جهنم، فكيف عزيز وكيف كريم؟ أي هنا الكلام خرج مخرج ماذا؟ خرج مخرج الذم والتنكير والزجر. يا من كنت عزيزا كريما في دنياك، ذق إيه؟ ذق هنا العذاب. قال وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. يعني مثلا سلمة رضي الله عنه، سلمة بن الأكوع، ممن بايعه النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. 3 مرات يبايع النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ سلمة، كما في صحيح مسلم، بايعه تحت الشجرة. قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت. قال: وأيضا. بعد أن بايعه بايع الصحابة ثم قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت. قال: وأيضا. لأن سلمة له فضيلة كبيرة. اقرأ ترجمة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال: وكان عددهم أكثر من 1400 من جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق، وهذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يختلف فيه أحد منهم. وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ثم عمر، هذا في صحيح البخاري، هذا رواه الإمام البخاري. ويثلث أهل السنة بعثمان بن عفان ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ذكرت لك ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. واضح؟ بذلك نكون انتهينا من هذا الباب، المعتقد في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ونبدأ إن شاء الله في معتقد الصحيح في أهل البيت. جزاكم الله خيرا.